والسلام على رسول الله. قامت تسجيلات خالد بالمدينة المنورة بتسجيل هذه المادة والتي هي بعنوان الدرس 27 لشرح كتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية. صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث اشتمل على تعقيد المسح على الخفين، ولذلك كانت مناسبة ذكره في هذا الباب أنه يعتبر حجة لجمهور العلماء رحمهم الله على أن المسح على الخفين مؤقت، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. وهذا الحديث كما قال المصنف رواه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه، وكذلك رواه أبو داود الطيالسي في مسنده والإمام أحمد، ورواه البيهقي والدارقطني وابن أبي شيبة وابن حبان، وكما صححه الإمام الترمذي وابن خزيمة كذلك صححه غيرهما من أئمة الحديث، وقد صححه الخطابي وكذلك الإمام أبو محمد علي بن حزم الظاهري. وقال الإمام البخاري كما نقل الترمذي عن حديث صفوان هذا إنه أحسن شيء في هذا الباب. هذا الحديث كما قلنا اشتمل على تعقيد المسح على الخفين، والمراد بتعقيد المسح على الخفين أن الرخصة التي أباح الشرع فيها أن يقوم المكلف بالمسح على خفين مؤقتة بزمان معين، فإذا جاوزت هذا الزمان فإنه لا يجوز للمكلف أن يستبيح المسح عليها أو على ذلك الزمان. يقول رضي الله عنه وأرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه العبارة وهي التعبير بقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عبر بها الصحابي، فمذهب طائفة من الأصوليين أنها تعتبر مشعرة بالدوام والاستمرار، وقد نازع في ذلك غير واحد من أئمة الأصول، واحتجوا بما ثبت في الروايات أن الصحابة رضوان الله عليهم عبروا بهذه الصيغة فيما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وذلك كما ورد في صفة حجة الوداع. ولذلك مذهب طائفة من الأصوليين أنها لا تقتضي الدوام والاستمرار، وأيا ما كان فإنها في هذا الحديث وفي غيره تعتبر دليلا على وجود السنة من حيث الأصل. وأما التكرار فمحل نزاع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا، ظاهر هذه العبارة وهي تعبير الصحابي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه له بكونه أمرا أو نهيا مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم أن الصحابي إذا عبر بالأمر أو عبر بالنهي أخذ حكما مرفوع. وذهب داود الطاهري ومن وافقه من أصحابه إلى أن ذلك لا يستلزم الرفع، فيحتمل أن الصحابي فهم ما ليس أمرا أمرا وما ليس بنهي النهي. والصحيح مذهب الجماهير، فإن الصحابة رضوان الله عليهم اجتمعت فيهم صفتان تقتضي قبول مثل هذه الصيغة على ظاهرها. أما الصفة الأولى فكونهم أعلم بلحن الكلام ومدلوله، فقد كانوا على درجة من الفصاحة والفهم. وأما الصفة الثانية فالبصيرة بدلالات الشرع نظرا لكثرة مداخلته من النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم بحاله، فهم أدرى وأعلم بما يقتضي الأمر وبما يقتضي النهي. وقوله يأمرنا فيه دليل على حسب ظاهر العبارة على أن المكلف ملزم إذا لبس الخف أن يبقى 3 أيام إذا كان مسافرا، بمعنى أنه قد يحكم بإثمه إذا نزع قبل هذه المدة، لأنه قال يأمرنا ألا ننزع. وقد كنت أستشف هذا من الصيغة، ولكن الذي يظهر بعد النظر أنها لا تقتضي وجوب إبقاء الخف هذه المدة المؤقتة، وذلك لأن أصل المسح رخصة، والقول بأنه يلزم بذلك انتقال من الترخيص والتوسعة إلى التضييق والوجوب، وهذا ضعيف من جهة النظر. لذلك فإن الذي يظهر أن قوله يأمرنا أي أمر تعليم وإرشاد وبيان، وليس المراد به أمر حتم وإيجاب. إذا كنا سفرا أي في حالة السفر ألا ننزع خفافنا، أي ألا نخلع الخفاف، يصدق هذا عليهم أي على الخفين معا وعلى أحدهما منفردا. ولذلك مذهب الجماهير أن خلع أحد الخفين كخلعهما معا، فقوله ألا ننزع خفافنا يشمل الواحد المنفرد، يشمل أحد الخفين ويشملهما معا، أي لا نتعرض للخفين طيلة هذه المدة في حال السفر. 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. قوله 3 أيام ولياليهن، هذه الرواية أطلق فيها المدة دون بيان بدايتها، فقوله 3 أيام ولياليهن يحتمل أن تكون بداية الثلاث من لبس الخف، ويحتمل أن تكون بداية الثلاث من المسحة الأولى على الخف، ويحتمل أن تكون بداية الثلاث من الحدث الأول الموجب لاستباح المسحة الأولى. وتوضيح ذلك أننا إذا قلنا إن المكلف يسن له إبقاء الخف 3 أيام في السفر، فإنه سيرد السؤال هل تبدأ هذه 3 أيام من الساعة التي لبس فيها الخفين كأن يلبسهما في 1 ظهرا مثلا؟ فنقول له ما دمت قد لبست في 1 فإنك تبقى 3 أيام، أي إلى 1 من اليوم 3. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون المراد 3 أيام، أي من الحدث الأول بعد لبس الخف. فلو لبس في 1 ولم ينتقض وضوءه إلا في 3، أي انزع الخف في 3 من اليوم 3، أعني ظهرا. الوجه الثالث أن يكون المراد المسح الأول أو المسحة الأولى بعد الحدث الأول الموجب لها، وصورة ذلك أن يكون لبس الخف في 1 ظهرا وأحدث الحدث الأول في 3، ثم توضأ أول وضوء بعد الحدث الأول في الساعة الرابعة، فإنه على هذا الوجه الثالث يبتدئ مسح الخفين من الحدث من المسحة الأولى بعد الحدث الأول، فينتقض مسحه في الساعة الرابعة من اليوم الثالث لمسحته الأولى. هذا هو محصل الأوجه عند أهل العلم رحمة الله عليهم، وأصحها وأقواها أنه يبتدئ من الحدث الأول الذي وقع بعد لبس الخف، وذلك لأنه إذا لبس الخف لم يتوجه عليه خطاب بالمسح، فكان في هذه الحالة غير مستغرق للمدة حقيقة، فلا يصدق عليه قوله يمسح المسافر 3 أيام والمقيم يوما وليلة كما في حديث علي وغيره. وبناء على ذلك لا يصدق هذا إلا إذا وقع الحدث أو المسح، ولذلك أقوى الأقوال في هذه المسألة إما الحدث وإما المسح، فقوي الحدث لأنه بمجرد حدثه فإن الشرع يأذن له بالمسح، فكونه يتخلف عن المسح بعد الوضوء مباشرة يعتبر مؤثرا، فقالوا العبرة بالحدث لأن الشرع ينزل السبب منزلة الفعل نفسه. وبناء على ذلك فإن أصح الأقوال وأقواها أنه من الحدث، إضافة إلى أنه قد جاء في بعض روايات صفوان بن عسال رضي الله عنه وفيها من الحدث إلى الحدث، فدل هذا على أن العبرة بالحدث الأول بعد لبس الخف، فإذا لبس الخف في الواحدة وأحدث في الثانية فالعبرة بالساعة الثانية ولو لم يمسح. يقول رضي الله عنه 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، أي لا ننزع الخفين هذه المدة إلا إذا وقعت الجنابة، وهذا حجة كما قلنا لجمهور العلماء على أن المسافر يستبيح المسح 3 أيام ولياليهن، وهو شطر ما اختلف العلماء رحمهم الله فيه من مسألة التعقيد، فإنهم اختلفوا في المسافر واختلفوا في المقيم، هل هو مؤقت، هل المسح لهما مؤقت أو غير مؤقت، وخالف في ذلك الإمام مالك والليث بن سعد رحمة الله عليهما، لكن خلافهما في المقيم أشد من خلافهما في المسافر، لأن عن مالك الرواية أن المسافر يتأقت المسح فيه بخلاف المقيم، ولذلك كان الخلاف في المقيم أشد من الخلاف في المسافر. هذه العبارة كما قلنا حجة لجمهور العلماء، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة وأقوال العلماء رحمه الله فيها وأدلة من راجح ودليل رجحانه. وقوله ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، إلا من جنابة استثناء، وهو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، فدل على أن الجنابة موجبة للنزع، وهذا محل إجماع بين العلماء أن من لبس الخفين ثم أحدث حدثا أكبر بجنابة أو احتلام ونحو ذلك فإنه يجب عليه نزع الخفين، ويجب عليه أن يباشر الرجلين بالغسل، ولا يستبيح رخصة المسح على الخفين. وقوله إلا من جنابة، الجنابة فيها وجهان، قيل إنها مأخوذة من الجنب وذلك بمعنى القرب، تقول فلان جنب فلان أي لصيقه وقريب منه، وعلى هذا الوجه قالوا سميت الجنابة جنابة لأنها تقع في الغالب عن جماع. وأما الوجه الثاني فقيل إنها مأخوذة من المجانبة بمعنى المباعدة، وهو معنى ضد المعنى الأول. وقالوا إنما سميت الجنابة جنابة بمعنى المباعدة لاشتمالها على المنع من استباحة الصلاة ونحوها من العبادات، فنظروا إلى أثر الجنابة فقالوا سميت الجنابة لمكان الأثر المقتضي للمجانبة، أو سميت جنابة من الجنب لمكان الموجب لها أنه في الغالب أن يقع عن جماع. وقوله رضي الله عنه لكن من بول من غائط وبول ونوم، فيه دليل على أن هذه الأحداث الثلاثة توجب نقض الوضوء، وذلك أنه اعتبر البول والغائط والنوم بمنزلة واحدة، وهذا يدل على أن الجميع حدث أصغر. فأما الغائط والبول فمحل إجماع بين العلماء رحمهم الله أنهما موجبان لانتقاض الوضوء كما سيأتي إن شاء الله في الباب الذي يلي هذا الباب. وأما قوله ونوم فقد احتج به طائفة من العلماء وهم مذهب المالكية والحنابلة والظاهرية على تفصيل عندهم في الاستدلال أن النوم يعتبر حدثا من حيث الجملة، ثم يختلفون في التفصيل، ويوافقهم أيضا الشافعية ويختلفون معهم في التفصيل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النوم قرين البول والغائط، ولو لم يكن النوم مؤثرا في الوضوء لما كان لإشراكه مع هذين الحدثين فائدة. لو لم يكن النوم موجبا لانتقاض الوضوء لما أشركه النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الحدثين، لأن الكلام في هذا الموضع أو السياق في هذا الموضع مشعر بالحدث. وقوله من غائط، أصل الغائط المطمئن من الأرض، ثم خصص في دلالة العرف والشرع بالخارج، وقوله من غائط أي من خارج، والمراد به البراز. وقوله من بول أيضا أصل كما قلنا في اعتباره ناقضة، وليس المراد النظر إلى مجرد البول والغائط، بمعنى أن وقوع البول على لا يستلزم على العموم أنه موجب للمس. وقوله عليه الصلاة والسلام لكن من بول وغائط ونوم استدراك، وقال بعض العلماء إن هذا الاستدراك وقع بعد الاستثناء فكان بمثابة الإلغاء لحكم الاستثناء بالنسبة لما بعده، فأصبح ما بعده وهي الثلاثة الأحداث آخذة حكم الأصل في قوله ألا ننزع خفافنا. ولذلك جاء في رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا ينزعوا خفافهم من بول ونوم وغائط لكن من جنابة، وهذا اعتمده غير واحد، وقالوا إن الحديث اختل على بعض الرواة فرواه بالصيغة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وإلا رواية النسائي مستقيمة أمرنا ألا ننزع خفافنا من بول وغائط ونوم لكن من جنابة. نعم. يقول المصنف رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله رواه مسلم، وهو حجة لجمهور العلماء رحمهم الله على مسألة التعقيد، ومناسبة ذكره في هذا الموضع أنه اشتمل على تعقيد المسح على الخفين. ولكن هنا سؤال يعتبر بمثابة الاستشكال، من المعلوم أن حديث علي رضي الله عنه أصح من حديث صفوان بن عسان المتقدم، ومع هذا فقد ابتدأ المصنف رحمه الله بحديث صفوان ثم أتبعه بحديث علي، وحديث علي من جهة الصحة أقوى. الأمر الثاني أن حديث علي اشتمل على التأقيت للمسافر والمقيم، وحديث صفوان اشتمل على التأقيت للمسافر فقط، فكيف يقدم المصنف حديث صفوان مع أنه أقل ثبوتا من حديث علي من هذا من جهة السند، وكذلك من ناحية الدلالة يشتمل على جزء مسألة التأقيت لا كلها بخلاف حديث علي الذي استوعبها، فما وجه تقديم المصنف رحمه الله لهذا الحديث على حديث علي رضي الله عنه الذي معنا؟ والجواب أن حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه اشتمل على فوائد لم يشتمل عليها حديث علي حتى في أصل مسألة التأقيت، فإن الصيغة في حديث صفوان مشتملة على الإلزام وهي مؤكدة لمسألة التأقيت بخلاف حديث علي الذي ورد فيه ما يشعر بالإلزام بصيغة الخبر الذي يراد به الإنشاء، فكانت أضعف من حديث صفوان من هذا الوجه، فكان أضعف من حديث صفوان من هذا الوجه. الوجه الثاني أيضا أن حديث صفوان اشتمل على فائدة، وذلك بنزع الخف من أجل الجنابة، واشتمل على فائدة ثالثة وهي عدم نزع الخف من البول والغائط والريح، وكل هذه المعاني لم يشتمل عليها حديث علي رضي الله عنه، فكان حديث صفوان أولى بالتقديم من هذا الوجه. وهذا الحديث والذي قبله والذي بعده بحديث كلها تدور حول معنى التأقيت أو حول مسألة التأقيت، احتج به جمهور العلماء على أن المسح على الخفين مؤقت، وهذه المسألة تعرف عند العلماء رحمة الله عليهم بتوقيت المسح على الخفين، أي هل للمسح على الخفين وقت معين يجوز للمكلف أن يمسح فيه دون أن يجاوزه، أم أن الرخصة فيه موسعة وليست مقيدة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول إن المسح على الخفين مؤقت بثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، وبهذا القول قال أبو بكر وعمر وهو مذهب الحنابلة الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية، أي جمهور العلماء كلهم يقولون إن المسح على الخفين مؤقت. القول الثاني إن المسح على الخفين غير مؤقت وهو مذهب المالكية، وبه قال الليث ابن سعد رحمة الله على الجميع. ومعنى التأقيت وعدمه أن أصحاب القول الأول وهم الجمهور يقولون لا يجوز للمقيم أن يمسح أكثر من يوم وليلة، فإذا انتهى من اليوم والليلة خلع الخف ثم توضأ ولبسه واستباح بعد ذلك المسح، وكذلك إذا كان مسافرا يمسح ثلاثة أيام ثم يخلع الخف ويتوضأ ثم يلبس الخف ويمسح بعد ذلك، هذا مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية. أما المالكية رحمة الله عليهم فإنهم يقولون المسح على الخفين ليس بمؤقت، فلو لبس الإنسان الخفين فإن له أن يمسح إذا كان مقيما ولو شهورا، وهكذا إذا كان مسافرا لا نلزمه بعدد من الأيام معين. أما الأدلة فقد استدل جمهور العلماء رحمة الله عليهم على قولهم بدليل السنة، وذلك في حديث علي رضي الله عنه الثابت في الصحيح من قوله جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، فإنه نص على أن المسافر يتأقت مسحه بالثلاث والمقيم يتأقت مسحه باليوم والليلة، وكذلك حديث صفوان بن عسال الذي معنا الذي تقدم معنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مسح المسافر 3 أيام. وفي تأقيت المسح أحاديث عن أكثر من 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلها بإثبات التأقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض السلف: ما أثبت التأقيت في المسح على الخفين. ومثله عن الإمام أحمد رحمه الله، فإنه لما سئل عن ذلك قال: إنه يميل إليه ما أثبته، يريد بذلك أنه ثابت لا شك في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا استدلوا بالعقل فقالوا: إن المسح على الخفين رخصة مؤقتة كالتيمم. وتوضيح ذلك أن التيمم يتأقت بحالة فقد الماء وحالة العجز عن استعمال الماء، فمتى استطاع أن يمس الماء بشرته وجب عليه أن يعدل من التيمم إلى الغسل بالماء. وهكذا إذا فقد الماء فوجده فإنه عند وجوده يتعين عليه الرجوع إلى الأصل. فكأن المسح قالوا فكان المسح بمثابة التيمم بجامع وقوع المسح في العبادتين، فعبادة المسح على الخفين كعبادة التيمم المشتملة على المسح، وكل منهما يتضمن الطهارة. فإذا وقع التأقيت في طهارة الكل فمن باب أولى أن يقع التأقيت في طهارة الجزء. ووجه ذلك أن التيمم طهارة لجميع البدن في الغسل ولأعضاء الوضوء كلها في الحدث في الطهارة الصغرى، والمسح على الخفين يعتبر طهارة جزء لأنه يتعلق بالرجلين وحدها وفي الوضوء وحده. فإذا وقع التأقيت من الشرع في العبادة الكاملة التي تستلزم جميع الأعضاء وذلك في التيمم لأنه طهارة لجميع البدن، فمن باب أولى أن يقع التأقيت في المسح على الخفين المتعلق بالجزء. هذا هو دليل الجمهور من النقل والعقل. أما دليل الإمام مالك رحمه الله على أن المسح على الخفين ليس بمؤقت، فقد استدل رحمة الله عليه بحديث أبي بن عمارة، وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أأمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: يومين؟ قال: نعم. قال: 3؟ قال: نعم. حتى بلغ 7، ثم قال: وما شئت. هذا الحديث رواه أبو داود وكذلك البيهقي والدارقطني، واستدل به الإمام مالك من جهة كونه أطلق المسح له دون تأقيت. ووجه ذلك في قوله: ويومين و3 إلى 7، ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنت مسافر أو مقيم؟ فإن السؤال وقع عن المسح مطلقا، أي في حالة السفر وفي حالة الحضر، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم المسح دون تأقيت. فدل هذا على أن المسح غير مؤقت. واستدلوا كذلك بالقياس فقالوا: لا تأقيت في المسح على الخفين كما لا تأقيت في المسح على الرأس بجامع وجود المسح في كل، أي كون الرأس يمسح وهو جزء الوضوء، وكذلك الرجل تمسح وهي جزء أو عضو من أعضاء الوضوء. هذه محصل أدلة الفريقين. والذي يظهر والله أعلم أن المسح على الخفين مؤقت، وهو القول الراجح إن شاء الله، وذلك لما يأتي. أولا لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول من دلالة السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على التأقيت. ثانيا، وأما استدلال أصحاب القول الثاني بحديث أبي بن عمارة فإنه حديث ضعيف، وذلك لأن رواته مجهولون كما قال الإمام أحمد، ففيه عبد الرحمن بن رزين يرويه عن محمد بن زيد يرويه عن أيوب بن قطن، وقال الدارقطني عن هؤلاء الثلاثة كلهم مجاهيل، وأعله أيضا بعض العلماء رحمة الله عليهم بالاضطراب، ولذلك قالوا إنه حديث ضعيف لا يقوى على معارضة الحديث الصحيح المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما استدلالهم بالعقل فإن قولهم لا يتأقت المسح على الخفين كالمسح على الرأس، نقول إنه قياس منتقض بالتيمم، ثم ينتقض كذلك بالفارق، فإن المسح على الرأس أصل والمسح على الخفين بدل، والبدل أضعف من الأصل، فوقع التأقيت في البدل ولم يقع في الأصل. توضيح ذلك أن المسح على الرأس هو الأصل في عبادة الوضوء، والشرع خاطب المكلف بالمسح على الرأس. وأما بالنسبة للمسح على الخفين فجاز على سبيل الرخصة، فهو بدل عن غسل الرجلين، والبدل أضعف من الأصل، فلا يقوى إلحاق البدل بالأصل من جهة القوة، وذلك لاختلاف مرتبتهما وعدم تساويهما في نظر الشرع. الوجه الثالث من رد هذا القياس أن يرد عليه بفساد الاعتبار، وهو أن يقال إنه قياس في مقابل النص، والقاعدة لا اجتهاد مع النص، والنص هو الأحاديث التي استدل بها الجمهور على أن المسح مؤقت. لهذا كله فإن أصح الأقوال والعلم عند الله هو القول بتأقيت المسح على الخفين. وإذا قلنا بتأقيت المسح على الخفين فإنه يبتدئ التأقيت كما سبق من الحدث إلى الحدث، سواء قلنا يوما وليلة أو قلنا ثلاثة أيام. لكن هنا مسألة، وهي لو أن إنسانا كان مقيما ثم سافر، أو كان مسافرا ثم أقام، ووقعت عبادة المسح داخل أيام السفر والإقامة، فهذه على صورتين: الصورة الأولى أن يكون مقيما ثم يسافر. مثال ذلك: لبس الخف الساعة الواحدة ظهرا من اليوم، ثم على أنه مقيم، ثم أحدث بعد صلاة العصر فتوضأ ومسح على خفيه، ثم سافر المغرب، فهل يتم مسح مقيم، أعني يوما وليلة، اعتبارا لأصل حاله، أو يتم مسح مسافر بناء على ما طرأ عليه بعد الحال الذي كان عليه عند الحدث؟ وجهان للعلماء: أصحهما أنه يتم مسح مقيم، أنه يتم مسح مقيم، وذلك لأن شرط استباحة الرخصة وجود الوصف في الحالتين، أعني في جميع الحال حتى يستغرق المدة، أن شرط الاستباحة للمسح أن يبقى على الوصف على كمال المدة، وهذا لم يبقى على الوصف على كمال المدة، فإن أصل مسحه كان مسح مقيم. أما الصورة الثانية فهي أن يكون مسافرا، كأن يكون اليوم على سفر فلبس خفه وهو مسافر ومسح كما في الصورة الأولى في الساعة الواحدة، وفي الساعة الثالثة قدم على أهله فأصبح مقيما، فهل يتم مسح مسافر بناء على أصله أو يتم مسح مقيم؟ الجواب أنه يتم مسح مقيم، فإن كان قد استغرق الأيام كأن يكون مسح يومين فإنه ينتهي مسحه بالقدوم، وإن كان لم يستغرق الأيام استتمها وهو مقيم. ولذلك يعتبر العلماء هاتين الصورتين مندرجة تحت القاعدة التي تقول: الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل، الشك في الرخصة أو الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل. توضيح ذلك أن الشرع إذا أعطى الرخصة للمكلف بشرط معين أو بوصف معين أو بحالة معينة شك المكلف في وجود هذه الحالة وأنه ممن يستبيح الرخصة أو ليس من أهلها فإنه يجب عليه الرجوع إلى الأصل. لماذا؟ لأن اليقين أنه مطالب بالأصل، فإذا شك في انتقاله عن الأصل والوصف ليس بقوي في نقله عن الأصل فإنه يبقى على خطاب الشرع وحكم الشرع من كونه مطالبا بما دل عليه الأصل. فكذلك مسألتنا التي معنا، فإننا على يقين من كونه مقيما يأخذ حكم المقيم، والشك في كونه ينتقل إلى الثلاث، وبناء على ذلك نقول الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل فيمسح مسح مقيم في كلتا الصورتين. نعم. وعن سلطان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصاة في بعض العمائم والكساخين في بعض الكتاب، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث وهو حديث ثوبان رضي الله عنه يعتبر أصلا عند العلماء رحمة الله عليهم في المسح على العمائم، وذلك لاشتماله على أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السرية. وهو حديث كما ذكر المصنف أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والحاكم وصححه وأقره الذهبي على تصحيح، ولكن الإمام أحمد رحمه الله أعلى كما ذكر الخلال عنه في علله أنه أعله براشد بن سعد، وهو يرويه عن ثوبان رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد: لا ينبغي لراشد بن سعد أن يكون سمعه من ثوبان فإنه مات قديما. ولذلك أعل العلماء هذا الحديث بالانقطاع، ولكن اعتذر للحاكم بتصحيح بأن راشدا نفسه ثقة وإمكان اللقيا وارد، وذلك أن البخاري ذكر أن راشدا قد شهد صفين سنة 36، وثوبان قد توفي بعد 50، فأصبح معاصرا لثوبان، وإمكان اللقيا موجود، وذلك لأن وفاة ثوبان لم تتقدم وجود راشد. وعلى هذا يعتبر للحاكم في تصحيحه. قلنا إن هذا الحديث يعتبر أصلا في المسح على العمائم، وذلك في قوله على العصائب: بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على العمائم. العمائم جمع عمامة، سميت بذلك من قولهم عم الشيء إذا استوفاه واستوعبه، قالوا سميت العمامة عمامة لأنها تعم الرأس بالتغطية. وقوله أمرهم أن يمسحوا على العمائم، وقد جاء مفصلا في الروايات الأخرى أنه كان في زمان شديد البرد، وهذا من سماحة الإسلام، فإن الناس إذا كانوا في زمان شديد البرد شق عليهم أن يمسحوا، شق عليهم أن يكشفوا الرؤوس وأن يكشفوا الأقدام. ولذلك قال في هذا الحديث: والتساخين، يعني بها الخفاف، لأن الخف إذا لبس سخن القدم في البرد. ولذلك كانت هذه السرية في زمان شديد البرد، أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستبيح الرخصة بالمسح على العمامة والمسح على الخفين، إذ من المعلوم في المناطق شديدة البرد أنه قد يمر على المكلف زمان يصعب عليه أن يخرج رجله من خفه، فقد يتعذر في حقه أن يغسلها، وهكذا يصعب عليه أن يكشف رأسه، خاصة في المناطق التي يكون فيها البرد شديدا. ولذلك اختار بعض المحققين وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المكلف إذا كان في موضع شديد البرد وكانت حالته لا يطيق فيها كشف رجليه من شدة البرد، فإنه يجوز له أن يبقي الخفين، ولا يجب عليه أن ينزع الخف لكي يتوضأ ويلبسه، بمعنى أنه يلغي مسألة التأقيد في هذه الحالة، وذلك لمكان الضرورة. وعلى هذا تكون مناسبة هذا الحديث لحديث علي الذي تقدم أنه بمثابة المسح على الخفين دون تأقيد، فيكون الحديث اشتمل على مسألتين: المسألة الأولى الرخصة في المسح على العمامة، والمسألة الثانية أن تأقيد المسح على الخفين يرخص في تركه في الزمان الشديد البرد الذي يتعذر أو يصعب فيه على المكلف أن يخلع الخفين من رجله، فيصبح في هذه الحالة يلبس الخفين ثم يمسح ولو بقي شهورا في هذه المناطق شديدة البرد، ولا يجب عليه أن يفسخ الخفين وأن يتوضأ حتى يستبيح المسح على صورة التأقيت التي ذكرناها. وقوله على العمائم احتج به الإمام أحمد وطائفة من أهل الحديث على مشروعية المسح على العمامة، وذهب جمهور العلماء ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية إلى عدم جواز المسح على العمامة. واحتج الإمام أحمد رحمه الله بهذا الحديث وبما ثبت في الحديث الصحيح عن المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة. قال الحنابلة إن النبي صلى الله عليه وسلم استباح المسح على العمامة، فدل هذا على أنه يشرع للمكلف أن يمسح على العمامة. وذهب الجمهور كما قلنا إلى عدم المسح، واستدلوا بالأصل وهو قوله تعالى: فصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. قالوا إن قوله امسحوا برؤوسكم نص في وجوب مسح الرأس، وكأنهم يرون الحديث الذي ورد في المسح على العمامة أعني الذي معنا ضعيف، وأما حديث الصحيح فلهم جواب عنه، فإن حديث المغيرة الذي فيه المسح على الناصية والعمامة لا يستطيع الحنابلة وأهل الحديث أن يحتجوا به على الحنفية ولا على الشافعية، لأنه قال على الناصية وعلى العمامة، ومذهب الشافعية أن جزء الرأس يقوم مقام الرأس كله، فلما مسح على ناصيته قالوا مسح على العمامة فضلا لا فرضا، فكأنهم يرون أنه مسح فضل لا تأثير له. وكذلك الحنفية، فإنهم لما رأوا أن الناصية ربع الرأس قالوا لما مسح على الناصية فقد مسح عن المفروض، وبناء على ذلك لا يرون حديث العمامة الثابت في الصحيح حجة على الأصل الذي قرروه من أن جزء الرأس قائم مقام الرأس كله. وأصح القولين والعلم عند الله القول بمشروعية المسح على العمائم، وذلك لصحة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث المغيرة في الصحيح فإنه إذا اعتذر عنه بأنه مسح للجزء، فقد تقدم عند الكلام على المسح الرأس بيان أن الصحيح وجوب مسح جميع الرأس، فيعتبر حجة في جواز المسح على العمامة، لأن المسح على الناصية لا يكفي عن مسح جميع الرأس، وإنما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية لأن الناصية جرت العادة بكشفها، ويجوز في المسح على العمائم أن يجمع المكلف بين المسح عليها والمسح على ما جرت العادة بكشفه. وعلى هذا فإن أصح الأقوال هو القول بمشروعية المسح على العمامة. ويرد السؤال عن بعض الأحكام المتعلقة بالعمائم، فالمسألة الأولى: ما هي العمامة التي يشرع المسح عليها؟ والجواب أنها العمامة التي توضع على هيئة عمائم أهل الإسلام، وهي كما قال العلماء ذات ذؤابة ومحنكة، يستوي في ذلك أن تكون ذات ذؤابة يعني لها طرف وعذبة، أو تكون محنكة وهي التي يؤخذ بطرفها تحت الحنك، فإذا كانت العمامة محنكة أو ذات ذؤابة فإنها من عمائم المسلمين، فيشرع له أن يمسح عليها. وأما إذا كانت على غير عمائم المسلمين وهي عمائم أهل الذمة، وعمائم أهل الذمة المراد بها العمامة المقطوعة، وهي التي توجد في بعض بلاد المسلمين تكون عمامة ولكن ليس لها ذؤابة ولا طرف ويقتصر فقط على لفها على الرأس، هذه تسمى توصف بكونها من عمائم أهل الذمة. فكان أهل الذمة إبان عز الإسلام إذا كانوا في بلاد المسلمين يلزمون بلباس معين ولا يلبسون مثل لباس المسلمين،